موضوع تحريري كان زمان. ليه كان زمان؟ لان كان زمان الحبوب بتاعت من الحمل القديمه. فده سؤال قديم شويه يعني صعب يتكرر تاني. ايه بقى السايد افكتس؟ سايد افكتس اوف كومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز. احنا ابتدينا وهنسال في وسط الحصه. معلش سايد افكتس ايه كومبليكيشنز؟ رقم واحد ميتابوليك سايد افكتس. الثلاثه اللي بعديهم الحروف اللي عاملينها عشان ما ننساش. الثلاثه اللي بعديهم ثلاث حروف ايه هما؟ كارديوفاسكولار سيستم سي ان اس جي اي تي عشان ما ننساهمش. يبقى الثلاثه اللي بعديهم ثلاث حروف كارديوفاسكولار سيستم سي ان اس جي اي تي. الثلاثه اللي بعديهم حرفين ريسبيراتوري تراكت يورينري تراكت جينيتال تراكت. اخر ثلاثه 8 9 و10 كلمه سكين اي بريست. عشان اذا حد سالك تعرف وانت بتتكلم كده اول ثلاثة ثلاث حروف اللي بعديها حرفين اللي بعديها كلمة. يبقى ميتابوليك كارديوفاسكولار سيستم سي ان اس جي اي تي ريسبيراتوري تراك يورينري تراك جينيتال تراك سكين اي بريس. نمسك اول حاجة ميتابوليك. طلع انه بيشتغل ميتابوليك على البروتينز على الفات على الكربوهيدرات الحبوب القديمة. اوعى تنسى الحبوب الجديدة ما بتعملش الكلام ده. على الكلوتين فاكتورز. اخر حاجه بتشتغل عليها صوت والووتر ريتنشن. صوت اند ووتر. هم انا الحمل القديم انا بعيد تاني خدوا دايما تفتكروا ان ده جديد. لو دوز بيلز اللي هي ميني بيلز. هي ميني بيلز لو دوز بيلز اللي هي ميني بيلز. بس لازم يحدد ايه لو دوز بيلز. يبقى ممكن اخد ميني بيلز. شوف بقى يبقى ميني بيلز غالبا في ميني بيلز. ايه لودوس؟ ايه لودوس بقى في الاستروجين ولا ايه؟ ما في استروجين في بروجستين. لودوس في ايه؟ يعني دي حبوب فيها استروجين واطي حبوب فيها بروجستين واطي. قصده ايه يعني؟ احنا عندنا البروتين بيعمل فيه ايه؟ ليكتب بيقلل الالبومين بس حاجه لا تذكر. يبقى الحبوب من الحمل بتقلل الالبوم. الفات بتقلل حاجه اسمها اتش دي ال. الاتش دي ال ده هاي دنسيتي لايبوبروتين وبيزود حاجه هباب اسمها ال دي ال. ايه ده برضه؟ لو دنسيتي لايبوبروتين. عارف اللو دنسيتي ده بيعمل ايه؟ زباله. بيوقع الفات في الدم يترسب على الورد بتاع بلاد فيسز يعمل مصيبه اسمها اثيرو سكليروز. يعني العيانين زمان لما كانوا بياخدوا حبوب من الحمل كانوا عرضه للاتروسكلروز. تعالى للكربوهيدرات. انتي انسولين الحبوب القديمه انا بعيد وازيد الجديد ما فيهاش الكلام ده. انتي انسولين يعني ده جلوكوجين مش بيخلي الانسولين ايه يشتغل. واضح عندك سكر يقول لك وانا بظبط جرعه الانسولين مش عارف فيها انسولين خالص ليه ده انا بتاخد حبوب من الحمل فيقول لك وقف. لا ريسنتلي برضه ممكن تتاخد الجديده ما بتعملش الكلام ده. انتي انسولين كلوتينج بتزود كلوتينج فاكتورز. هيسالك ارقامهم دي بتيجي بقى في الام سي كيو شكل بتحفظها في سنه 1972. ايه بقى 1972 ديت؟ اول فاكتور بيزيد 1000 اللي هي فاكتور 10 900 فاكتور 9 70 7 و2 يبقى فاكتور 2 و7 و9 و10. يبقى ايه الفاكتورز اللي بتزودها حبوب منع الحمل؟ هما دول بحفظهم بكلمه ا برقم 1972. طب لما تزود الكلام ده وتقلل الفايبرينو لايسنس بتساعد على ايه؟ ترومبوز يعني دي في تي وبالمونري ايه؟ امبوليز يعني ممكن تعمل دي في تي. يبقى 1972 زي ما انتم شايفينها كده بتزودهم وبتقلل الفايبرينو لايسنس بتساعد على دي في تي القديمه الجديده لا. اخر حاجه سولت اند ووتر ريتنشن يعني ممكن تعمل هايبر ايه؟ هايبر تنشن. تعالوا بقى انتوا اللي هتجاوبوا لي الاسئله اللي في الكارديو فاسكولار سيستم بقى. ليه العيانه بيجي لها هايبر تنشن؟ الكلام اللي انا قلته سولت اند ووتر ريتنشن. طيب ليه العيانة بيجي لها أنديروسكليروز؟ بتزود ال دي ال وبتقلل ال اتش دي ال اللي هي بترص الفات على الوول بتاع البلاد فيس. طب ليه العيانة جي لها دي بي تي؟ بيزود فاكتور كام؟ 10 و 9 و 7 و 8 و 2. وما تنساش انه بيقلل الفابيل لايف. يبقى الثلاث اسئله بتوع الكارديو واسكولار سيستم خلص. نيجي على السي ان اس بيعمل ايه على السنترال نيرفس سيستم؟ بيقولوا بعض الستات تاخد الحبوب بيجي لها احباط، وبعض الستات تاخد الحبوب تلاقي الريتا خلاص. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ انا اعرف بس هي القصه. بعض الستات يحصل لها ديبريشن، بعض الستات يحصل لها اريتابيلتي. ده بقى بيعتمد عليه الله اعلم، مع انه نفس الدواء تازمتها الريتابول وهي ديبريس. خلاص ايه الميكانيزم؟ مش عارف. بس المصيبه اللي انا سمعتها هوقف الحبوب ايه هي؟ هيدك، صداع، ومش اي نوع من الهيدك، اسمه ميجرين. حد يعرف ميجرين ده؟ صداع نصفي. اي واحده تقول لك انا عندي صداع نصفي وانا باخد الحبوب بتاعت من الحبل وقفت بسرعه، انا خايف تكون عامله ترانزيت اسكيميك اتاكس فوق، لانها طبعا بتزود كلوتنج فاكتور، فدي فيها خوف على العيانه. الحاجه الوحيده اللي اقول لها وقفي اذا حصلت ايه؟ ميجرين. يبقى دي مهمه بقى. السؤال يقول لك امتى العيانه توقف حبوب من الحبل؟ اذا حس بايه؟ ميجرين. بيعمل ترانزيت اسكيميك اتاكس، سيت سام بلاد فيسلز، الناحيه الثانيه يجي فيها ميجرين. يبقى ده لو بيسموه ميجرين سببه ترانزيت اسكيميك اتاكس. جي اي تي، والله اي دواء بيتاخد اورال في المنهج بيعمل نوزيا وايه؟ وفامت. يعني ممكن ترجع مرض. يبقى جي اي تي نوزيا وفامت. بس في حاجه ثانيه بيزود الابيتايت القديم، حد فاكر؟ تاكل جزء ايه كلام ليه؟ عشان بروجستيرو القديم؟ الجديد لا، يعني كان في اندروجينيك افكت ايه؟ بيزود الابيتايت، بيدخل جوه، بيعمل جوه. يبقى نوزيا وفومتنج اند انكريز ابيتايت. ده جي اي تي. تعالوا بقى للريسبيراتوري تراك. على الريسبيراتوري تراك بيعمل ايه حبوب من الحمل؟ بقول القديمه عشان انت في الامتحان ما بتحددش. تعالوا زمان عملوا مؤتمر لما كانت الحبوب دي موجوده وقالوا حبوب من الحمل هنغيرها من كتر الكومبليكيشن اللي انت هتسمعوها. وقالوا ايه بلاها ده، انا هفتح رحص خلاص انت هتشوف ريتنا البيت والبوردز يا نهار ابيض. ريسنتلي بعد الحبوب الجديده الكلام ده اتلغى، عشان كده السؤال ده ما بقاش بنفس الاهميه. في اسئله شكل الريسبيراتوري تراكت بيحصل ندخل جوه الارجي يعني بكتيريا في البول والعلى ما بتشتكيش اهملتها. الانفكشن ده هيطلع للكدني ويعمل اكيوت بايلو ايه نيفرايتس، ممكن اند ان رينال فيلير، ده مش هزار، اكيوت بايلو نيفرايتس. يبقى لازم بتاخد الحبوب تعمل تحليل بول كل فتره، والحامل دايما هتعرفه من اخرها لازم تعمل تحليل بول في الاول وفي الاخر. ليه؟ تو دايجنوز حاجه ما فيهاش سيمبتوم اسمها ايه اسيمتوماتيك بكتيريوريا، لان اذا اهملتها وما عالجتهاش هتقلب بقى اكيوت بايلو نيفرايتس. سؤال تاني عشان انتوا اللي هتقولوه ده هنعمله الاسبوع الجاي، بيقول لك ان البروكسيمال بارت اوف ذا ويتر هيحصل فيه ايه؟ دايلاتيشن. فالبول يحصل فيه كلمه اسمها ستيزز، ينفايت انفكشن ويحصل الموضوعين دول. جينيتال تيست تاجلها للاخر عشان دي تحليلي بعد ما اخلص السايد افكتس. سكين بيحصل كلمه اسمها كلوازما، سموها كلوازما اوفرينيا. الست الحامل بيجي لها حاجه اسمها كلف. ايه الكلف؟ لون غامق كده في حتت في الجسم تحت البريست، في الزله، في الوش ساعات، ودي مصيبه بقى. تعرف اذا جه في الوش ما بيروحش غير بعد الولاده بسنتين ثلاثه. خد شابولني هنا وخد شابولني هنا، ودول قليلين. ليه بيجي الكلوازما دي؟ ليه الكلف ده او اللون اللي بقول عليه ده؟ طلع ان الاستروجين بقى مش البروجستيرون بتاع الحبوب او بتاع الحمل بيزود ميلانو سايت ستيمولينج هرمون في الجسم. فده زاد في العياده بيعمل ماسك اوف بريجنس، بيسموه كده اسمه كلوازما ماسك اوف بريجنس. ده وش العيانه الحتتين دول منهم بني. تخيل بقى واحده ماشيه بوتشتين بني كده خلاص، طبعا شكلها بيبقى صعب جدا وهتفضل فتره ما بتختفيش بسرعه زي الكلف اللي في الجسم. يبقى ده اللي هو بيسموه كلوازما اوف بريجنس. ندخل بسرعه، مش درس الاطفال ده؟ طب هو ايه يعني؟ هو لازم يعمل اطفال ساعه ولا تلت ده اللحظه نص. خمسه انا خمسه ما خلصنا. المهم نقعد، يلا بس بسرعه، كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. كلوازما بتحصل نتيجه للاستروجين عشان تاخدها في الحمل، بتزود حاجه اسمها ميلانو سايت ستيمليتنج هرمون. غير كده كمان بلاقي اكني. ايه الاكني ده؟ اكني بالجارس اللي هو حب الشباب. هو حب الشباب سببه البروجستيرون ولا الاستروجين؟ السبب بروجستير، يعني ليه اندروجينيك افكت. طب ما انا عشان يختفي، يعني لو افترض واحده بتاخد حبوب من الحمل والظهر، اروح اقلب لها على نوع فيه هاي ايه؟ استروجين. يعني هقلبها برضه على حبوب منع الحمل بس فيها هاي تخفيف. يبقى زياده الاستروجين تخفيف، زياده البروجستيرون تظهره. يبقى اذا كان عندها اكني اروح قالب على هاي استروجينيك بريباريشن. الاي هيجي لها ريتينال فين ترومبوزس. ده ايه ده؟ ده تلتحل احسن خلاص. ريتينال فين ترومبوزس عشان بتزود الكلوكتنج قلناها فاكر. تعال على البريست زي الحمل. الحامل دايما تقول لك على البريست بتاعها ايه؟ مزنت بالعربي. يعني ايه كلمة مزنت؟ رقم واحد اللارج، هتلاقيه كبير، ده زي الحمل، ما هرمونات الحمل. رقم اثنين في بيجمنتيشن، لونه بني غامق. رقم ثلاثة بيوجعها، تندر، يبقى في سنسيتيفيتي عليه. يبقى تاني ثلاث حاجات بيحصلوا زي الحمل بالظبط أول ما بتاخد الحبوب. بيكبر في الحجم، بيحصل بيجمنتيشن، يبقى في تندر. حد اللي هينطق على السؤال ده احنا خدناه مليون مره، ليه بينترفير مع اللاكتيشن حبوب منع الحمل؟ الميلك سكريشن هيقل عشان الاستر بيزود البرولاكتين بس في نفس الوقت بينهبت السكشن. يعني اما تاخد حبوب منع الحمل فيها استروجين ده مش هيشتغل، فيحصل في اللبن بيضع. عشان كده ده ما بيستخدمش اثناء ايه؟ الرضاعه. هنيجي بقى نرجع تاني لاهم جزء بقى، تحليل الهرمونات دلوقتي موجود والشبه الدكتوره مهمه. جينيتال تراك، الدكتوره موجه اللي دايما بتسال فيه، هما كله بيسالوا فيه بس الدكتوره موجه بتحب الحته دي. ايه بقى الجينيتال تراك؟ اول مشكله بتحصل في الجينيتال تراك انفكشن فانجس كده بيجي في الستات زي الحوامل، اسمه مونيليال انفكشن. مش عايز كلام، مش عايز كلام. مونيليال انفكشن. المونيليال ده سببها ايه؟ ديكريز اميونيتي. اي واحده حامل اسالها ايه اخبار الافرازات عندك؟ تقول لك لونها ابيض ومدبنه. دايما ده فانجس فطر ما بيطلعش الا من مين؟ تقل الايميون. حبوب من الحمض كانها حامل بالظبط. نفس الكونديشن بتقلل ايه برضه؟ اميونيتي. فمين يدخل الاورجانيزم ده؟ يبقى انت ما تنساش ان ليه في مونيليال انفكشن مع حبوب من الحمض؟ عشان بتقلل ايه؟ قلنا اميونيتي. تعال بقى المينسترال ديستربنس. هو ده التحليل، مينسترال ديستربنس. نشوف بقى اول سؤال، سؤال جميل قوي. يعني ايه كلمه بريك ثرو بليدنج او سبوتنج، ويعني ايه والفرق بينه وبين ويزدرول بليدنج؟ يعني واحده بتاخد حبوب من الحمل، امتى اقول بريك ثرو بليدنج وامتى اقول ويزدرول بليدنج؟ السؤال دي اكسبريشن مهمه. حد يعرف يعني ايه بريك ثرو بليدنج؟ وهي بتاخدها يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي على القرص العاشر نزل دم، يعني لسه ما وقفتش، يعني وايل تيكينج ذا بيل، يعني اللي حصل بليدنج وهي بتاخدها. ده اكيد في عيب فيها بقى. امال ويزدرول اكتر ايه؟ ستوبج. خلصت ال 21 قرص بينزل بليدنج اسمه ويزدرول بليدنج. تاني يعني ايه بريك ثرو بليدنج؟ حصل بليدنج اثناء ايه؟ وايل تيكينج ذا بيل. امال التاني افتر ستوبج اوف ذا بيل. سؤال جاي اجمل بقى، يقول لك طيب هل اللي بينزل بعد وقوف الحبوب الويزدرول يعتبر منستريشن؟ ده سؤال عندك علامات استفهام كده. يعني هل واحده وقفت القراص النهارده ونزل عليها دم اعتبره دوره ولا لا؟ وليه؟ الاول اعتبره دوره ولا لا؟ على فكره لا، اوعى حد يقول ليه بقى؟ ايه شروط دوره؟ يعني ما حد يسالك كده، يعني امتى اقول دي دوره او منستريشن؟ حاجتين، لازم يحصل اوفيليشن خلاص عشان انهي نوع من الاندوميتريوم يقع سكريت، هو ده نورمال منستريشن. يعني امتى تقول منستريشن؟ اما يحصل اوفيليشن وينزل ايه؟ سكريت. هل حبوب من الحمل بتخلي الاوفيليشن شغال؟ لا بتنهب. يعني مفيش اوفيليشن يبقى انهي نوع من الاندوميتريوم اتروفيك بيقع؟ دي مش دوره، امال اقول عليها ايه؟ منستوال لايك بليدنج بيسموه كده. ده سؤال ليها، يقول لك هو اللي بينزل بعد وقوف الاقراص ده ايه؟ تقول لها دوره. طب خلاص؟ يعني طول السؤال بتاعها كده، اللي بينزل بعد وقوف الاقراص ايه؟ الرد بتاعك تقول لها منستوال لايك بليدنج. قلت لك ليه ما قلتش منستريشن؟ قلنا لك في شرط في المنستريشن، لازم يحصل اوفيليشن ويقع انهي نوع من الاندوميتريم سكريت. عيد الاسئله وترد عليا. يعني ايه بريك ثرو بليدنج؟ ها؟ يعني وايل تيكينج ذا بيل نزل دم. طب يعني ايه ويزدرول بليدنج؟ ها؟ افتر ستوبج اوف كونتاسبتيف بيلز نزل دم. الحاجه اللي بعديها، الدم اللي بينزل بعد وقوف الاقراص هل دوره؟ لا، ده اسمه منسترال لايف. طب امتى يتقال عليه دوره؟ يعني امتى اقول دوره؟ لما يحصل اوفيليشن ويقع عندي نوع من الاندوميتريم سكريت. طب نفترض واحده جات لك وبتقول لك على القرص التاسع بينزل دم، على القرص ال 12 لما شوف 21 قرص بينزل دم في الوقت ده اسمه بريك ثرو بليدنج. كل الستات اللي بينزل عليها بريك ثرو بليدنج غالبا اول سبب بيجي في مخي نسي قرص. ليه بقى؟ واحده اول مره تاخد قرص في حياتها في اول شهر طبعا هتنسى قرص ومش واخده بالها وهي واثقه انها خدته بالكامل. تاني شهر ده برضه لسه لغايه ما تتدرب. يعني اول حاجه هتيجي في مخي فورجيتن بيلز. تقول لها مش نسيتي، لا استني ثلاث اشهر. يعني الموضوع هيتعدل على بال ما تاخد على الهرمونات. شوف بقى الكلمه، ما تقولهاش انت نسيت، هتقول لك لا ما نسيتش، هي اكيد نسي. دايما اي واحده بينزل عليها بريك ثرو بليدنج نسي ترش وهي مش حاسه. اقول لها معلش نعدي ثلاث اشهر، اذا استمر هعالجهولك. نفترض انه استمر، لا يبقى افحص تو اكسكلود ايه؟ لوكال كوز. ايه اللوكال كوز ده؟ زي فايبرويد زي وده اللي بيعمل النقط اثناء اخدان ايه؟ للراس. طيب نفترض ما لقيتش حاجه، هعمل ايه؟ يعني اكسكلود لوكال كوز ما لقيتش، ندخل جوه. اكسكلود لوكال كوز ما لقيتش، هتعمل ايه بقى يا سياده؟ هسالها سؤال، هو في الفيرست هاف بينزل عليك الدم اللي هو الاقراص في 21 قرص؟ ولا في السكند هاف بينزل عليك الدم؟ يعني ال 10 تراس الاولانيين ولا 10 تراس التانيين؟ تفرق معاك في ايه؟ الدوره العاديه بتاعت الفيميل تعتمد على ايه؟ انهي هرمون في النص الاول؟ تستش والنص الثاني بروجستين. يعني اذا وقع نقط دم في الفيرست هاف اروح قالب على هاي استروجينيك بريبريشن. يعني اقول لها ناخد حبوب من الحمل بس فيها مين عالي؟ تستش تتعدل. طب اذا لقيت في النص الثاني بينزل عليها دم اروح قالب على نوع ايه؟ هاي بروجستروجينيك بريبريشن. يبقى زوايا في النص الاول اديها هاي استروجينيك، زوايا في النص الثاني احول على هاي بروجستروجينيك بريبريشن. السؤال ده مين اللي شهوي؟ خلاص في الاول فورجيتن، بعد كده ايه اعرف في النص الاول ولا النص الثاني. السؤال اللي بعده بقى تحريري، وده احتمال يجي فيري شورت زي ما بيقول. سؤال كومن جدا، بوست بيل امينوريه. السؤال ده حلو قوي، بوست بيل امينوريه يعني واحده وقفت الاغراض والدوره ما جاتش لمده كام؟ ايه الديفينيشن اوف امينوريه؟ دوره قطعت قد ايه؟ 3 اشهر او 3 سايكلز يعني، صح؟ راحوا قالوا اي واحده طبيعيه يوم ما بتوقف الاغراض ممكن تقع منها 3 دورات، يعني تقول توقفت لك الدوره ما جاتش. اول 3 اشهر عادي ممكن تكون الحسب بقى سنتين بتاخد، فالهايبوثالمس مخمود شويه، هيفوق بعد كام شهر؟ 3. انت قول بقى عليها بوست بيل امينوريا اللي مكتوبه في الكتاب قطعت كام؟ 3 اشهر او 3 سايكل. زي هنغير امتى اقول بوست بيل امينوريا؟ قطعت 6 اشهر. يعني امتى ابتدي اقول بوست بيل امينوريا؟ 6 اشهر ل 12 شهر، هي دي بوست بيل امينوريا. نورمالي تقطع 3 اشهر، بس يوم ما تقطع 6 لا ده انت حقيقي مشكله بقى، يبقى دي بوست بيل امينوريك. كم في الميه الانستنس؟ 1%، دي نسبه عاليه. كل 100 واحده بتاخد حمل الحمل يوم ما توقف خالص تقطع دوره 6 اشهر. هقول لكم بقى 3 اسباب وحد يختار لي منهم سبب لوجيك. اول سبب فكروا فيه هما قالوا هايبوثالاميك هايبر سيستم. ده ايه ده بقى؟ الست دي حساسه. يعني ايه حساسه؟ يعني هاي الهايبوثالاموس بتاعها رقيق قوي، اول ما شم ريحه استروجين في الاقراص بقاله سنتين خمد، وقفنا الاقراص مش قادر يفوق. يعني هايبوثالاميك هايبر سنسيتيف. او تفتكروا علشان الاندوميتريوم اتروفيك، مش احنا قلنا كونتراستيف بيز بتعمل اي نوع من الاندوميتريوم اتروفيك؟ ليه؟ عشان سنسيتيف بروجستيرون. اما يبقى اتروفيك الاندوميتريوم بعد سنتين وسبته، هل هيجيب دوره ولا لسه بيحصل له ريجنريشن؟ يعني تاني سبب قطع الدورة اتروفيك اندوميتري. هتختار واحدة من الثلاثة. مال الثالثة؟ تعرفين ان الاستروجين بيعمل ايه في البرولاكتين؟ بيزود، وانت وقفت خلاص فالبرولاكتين هيشتغل ويقطع الدورة. يعني السبب هايبر ايه؟ برولاكتينيميا. ايه احلى سبب لوجيك الثلاثة؟ تاني الثالث، لا الثاني ولا الثالث، خلاص؟ هو الأول، خلاص؟ ليه بقى؟ كل الستات اللي بتاخد حبوب منع الحمل عندها إيه؟ أتروفيك، إشمعنى دي يعني اللي قطع 6 أشهر، خلاص؟ طيب، كل الستات اللي بتاخد استروجين عندها مين عالي؟ بروليك، بس مش كل الستات الهايبوثالاموس عندها سنسيتيف، يبقى أحلى ثيوري بصراحة هي هايبوثالاميك هايبر سيستم، خمد، ما بيفوقش. علاج إيه الست دي؟ ناثينج. إزاي يعني؟ تقول لها حضرتك عايش الدوره هتيجي بس الهايبوثالاموس فوق بس شويه. تقول لك طب انا عايزاها بعد العيانة. اذا قلت العيانه او عايزه تجيب الدوره او عدت سنه وما جاتش بتديها دواء خدناه اسمه كلوميد. اللي خدناه فين ده؟ تملك اندكشن اوف اوبيليشن. طلع ان الكلوميد او الكلوميدين ستريت اللي اسمه كلوميد ده بيعالج الموضوع بس مش عارفين ليه. يعني لو انت فكرت في الاكشن بتاعه ده كان بيشتغل على الاكسس ولازم اسليم ده الهايبوثالاموس انا نايم. طلع ان الكلوميد بيجيب نتيجه، واحد قاعد مع نفسه كده زي ما بيخرجوا كده، واحد قاعد مع نفسه كده، طب ما انا الكلوميد جاب نتيجه. يبقى السؤال هل الميكانيزم معروف الاجابه؟ لا، جربوا الكلوميد وان نو الميكانيزم. يبقى العلاج ناثينج، بس احتمال ندي كلوميد يجيب نتيجه وتيجي تدور ازاي؟ الله اعلم. يعني نوت كلير. السؤال ده تحريري، وسبيل امينوريا جيب ان اكونت، حاجه صغيره كده. وتيجي كيس دواء، واحدة خدت الإقراص وبعد 6 أشهر ما جاتش الدواء، تفتكر إيه؟ فطبعا اسمها بوست بيل أمينوريا. تعالوا على الصفحة اللي بعديها. سؤال تحريري. لوست ستريتس، أنا قلت لكم المرة اللي فاتت هيتشرح بقى على اللولب. لوست ستريتس يعني ركبت لولب ما لقيتش فيه. أو ميزد أيودين. لوست ستريتس. او ميز ايودين. لوست هيدز او ميز ايودين. ادي اللولبه. لولبه ركبت ده جوه اليوتيوب. وقصيت انا بنفس العانه دي فلفل خلاص، كنت بطمن عليه مره واحده ما لقيتهاش، بفحص كده مش لاقي فلفل. افتكر بقى ما الاقي نص السادس او مش لاقي اللولب اعمل ايه؟ ايه اسبابه الاول؟ ست اسباب لازم تحفظهم بالترتيب. ليه بقى؟ اذا حفظتهم بالترتيب هتعرف تعمل اكسكلوجن اسرع. هما كل سببين ليهم علاقه ببعض. يعني اول اثنين نكتبهم مع بعض، واحد واثنين مع بعض، ثلاثة وأربعة مع بعض، خمسة وستة مع بعض، ستة مفيش غيرهم. نمسك واحد واثنين، واحد مش ممكن يكون العادة دي فيها انفلاميشن وفيها ديسشارج، الديسشارج ده واخد الفتة لزقهم في البوق وأنا بفحص هل أحس الفتة؟ ما هم متعلقين هانجنج، أو في سيرفايكال ميوسين زيادة خد الفتة معلقة من فوق. يعني أول سبب إن الفتس يعني الفتل هانجنج في ايه؟ لا اما سيرفايكال ميوكس لا اما فاجينال ديسشارج. عمرك ما هتحسهم خالص، تيجي تفحص العيانه الله فين الفريت؟ مش حاسسها خالص، حتى لو انا بتطمن مش هتلاقيهم. يبقى اول سبب ثريدز هانجنج لا اما سيرفايكال ميوسين او فاجينال ديسشارج. حل الحاجه الثانيه، ممكن تكون سيادتك مسكت المقص وقصيتهم قوي، فده غلطه، انت لازم تسيب حته تاني قصيتهم قوي، فعادي بسيط فما شفتهمش او صوابعك قصيره مش عارف تحسه، او الفجانه بتاعتها هي اللي طويله، يبقى دي احتمالات كلها انا تمت، مش كل الناس عضلاتهم طويل. يبقى انت عندك رقم اثنين ثلاث حاجات، لا اما ثريدز كات شورت اتقصت قصير قوي مش انت او دكتور تاني قصته، او الاحتمال اللي بعده شورت فينجرز، ده للدكتور ها شورت فينجرز صوابع الدكتور قصيره، او لونج فاجينا. الحاجات كلها دي اناتوميكال. طيب نيجي لثلاثة واربعة، احتمالات ايه؟ ممكن يكون حصل اكسبالشن، يبقى كده الفتة اللي هتتحس يعني لو طب اتخرج من العينة وفي الشارع وهي مش عارفة مش هلاقي الفتة طبعا ده خرج. او displaced، يعني ايه كلمة displaced؟ تخيلوا ان انا اي او دي اهو وجوه اليوتراين كافيتي واقف كده، مش هو بيقف كده تي شيب، افترض اني عملت كده يعني displaced اتحركت، هيعمل ايه في الفتة اللي من تحت؟ شدها لفوق. ديسبيس يعني اتحرك من مكان، يبقى انا عندي ديسبيس حصل له ديسبيس لا يمين لا شمال وراح شادد على مين من تحت؟ قفل. طب اخر اخر حاجتين بقى بريجننسي، ليه البريجننسي الفتة اللي هتتقفل؟ الرحم يكبر وياخد معاه الفتة، يبقى الرحم كبر عشان اللي فيه بيبي وخد معاه الفتة بريجننسي، او بيرفوريشن تسلم ايدك خلاص؟ انت خرمت اليوترس فدخل في بطن العينه بالفتة خلاص؟ بيرفوريشن قلنا بيسرح على القلب فاهمين؟ وطبعا ولا بيسرح ولا كده. ست اسباب عشان كل سببين هعملهم تيست واحد. نمسك اول سببين بقى، ازاي اكسكلود دول؟ بجيب المنظار ده اهو، بعد كده هكتبها مكتوب جنبها ايه؟ بجيب مكتوب جنبها في نفس الصفحه لسه. هجيب المنظار ده واحطه جوه الفاجانه بتاعت العيانه، وافتح واثبت الصاموله. كده انا شايف قدامي ديسشارج، اروح جايب شاشه اله كده. وادي الشاش اروح ماسكه واروح انظف مين؟ ديسشارج وتشوف بقى ونور اهو، انا شفت الايه؟ الفكره. يبقى ديت اول واحد، حتى اذا كان صوابعك قصيره انت شفتها، حتى اذا كان لونج فاجينا انا شفتها، يبقى جنب واحد واثنين سبيكولوم اكزامينيشن، يبقى ده الحل سبيكولوم اكزامينيشن بلس كلين ذا سيرفكس اند فاجينا شاش. يبقى هنضف السيرفكس والفاجينا واحط المنظار. ايه رايك ما لقيتهمش؟ يعني عملت كده ونضفت مش شايف كتل خالص، يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ ده 3 و4 او 5 و6. السؤال ليه كنت الاول؟ اول واحده من كل واحده. تفتكر ديتكتيف اكسبارشن الاول ولا اعرف ليه حامل دي العينه دي الاول؟ طبعا اعمل بريجنس تيست الاول. ليه؟ اذا عملت اكس راي وهي حامل تلاتوجينيك يبقى يقول لك بي اللي هنا بريجننسي تيست، اعمل لها اختبار حمل، لقيت العيانه مش حامل اروح اعمل اكس راي وانا مطمن. الاكس راي دي تعرفك هل اكسبالشن ولا لا؟ طب نفترض بقى ان ما لقيتوش اكسبالشن، لقيته جوه العيانه، يبقى لا ايه؟ لا ايه؟ لا بيرفوريشن لا ديسبليسمنت. دي بقى الصفحه اللي جايه، يعني لا خرم. بس انا عايز اعرف بقى هل هو جوه الرحم؟ يبقى ده اكيد ما خرجش صح. هل خرج بره الرحم؟ يبقى اكيد ايه خرج. يبقى انترا ولا اكسترا يوترين؟ شايف السيكونس اللي هتمشي فيه؟ يبقى واحد هركب منظار ونشف، اثنين اعمل اختبار حمل، ثلاثه اعمل اكس راي. لقيته في الصوره، طالما لقيته يبقى اما لا اما جوه الرحم لا اما بره الرحم. هل الرحم بيبان في الاكس راي؟ يعني اذا عملت اكس راي بلين كده العيان، هل حلقه اليوترس باين؟ لا، ما بيبانش تيشوز. امال بيبان ايه؟ عظم يعني البلفس. عمرك ما هتشوف الايه اليوترس بتاع العيان. راح قال لك ثاني صفحه بقى نقلبها. اعرف منين ان ده انترا ولا اكسترا يوتراين؟ حاجات غبيه مع ان في انفستيجيشن تخلص. اعرف ازاي ده انترا يوتراين ولا اكسترا يوتراين؟ نمسك انترا الاول، حاجه مش وهم، بس انت اول ما هتسمعها تقول يا دي الوهم. هدخل بساوند اهو، ادي الساوند اهو هو متل، وادخل جوه اليوترس بتاع العيان. اي واحده ما تدخل فيها عمرك ما بتحس بحاجه فيها من جوه بتخرج. ده بقى انا دخلت اهوت واللولب جوه اليوتراين كبت وانا مش شايف. انت حتى ما تيجي تمسك دلوقتي الساوند باللولب وتعمل تحركه عليه، ما اليوتراين كبت ضيق، هتحس بكليك سنسيشن، مش بتسمع يعني، مش هتسمع صوت، انت هتحس بحاجه فيرم جوه. لا يعني انت بتحط الساوند كده تحس بكليك سنسيشن، تعرف ان غالبا في جوه ايه؟ ايودي. يبقى اول تيست ساوند احس اكتب بين قوسين كليك سنسيشن، يبقى رقم واحد ساوند احس كليك سنسيشن فيلينج هتحسه. عايز اتاكد، في ناس عندها الاله دي في العياده اسمها بوزمان، هو ليه بوز؟ ده بوزمان، وطبعا مش عشان ليه بوز سموه بوزمان، هو ليه بوز حقيقي اله طويله كده اهي، ليها بوز طويل جدا فيسموه بوزمان فورس. ده بقى حالته انه رفيع قوي في الاخر، ممكن ادخل اشيل اللولب، بيتشال بيه اللولب، يعني نفترض اللولب جوه حته مش باينه. انا وانا بعمل كده وتروح ماسك طرف اللولب، حته فيرم في ايدي، ما انت عمرك في الكامتي ما هتمسك حاجه غير اذا كان في كونتنت. انا احط والله اذا ما كانش موجود مش هحس حاجه، ليه بيقفل عادي، بس لما الاقي اللولب بيتمسك فيه، لا بيقفل بصعوبه، امسك واطلعه فيه. خلاص؟ يبقى مين اللي بيشيل اللولب في العياده اسمه ايه؟ بوزمان فورس. يبقى تاني واحد بوزمان فورس، تالت واحد مش مكتوب في الكتاب بس خدتوه، مش عارف في ناس شافوه في الانف واذن، حد بيشيل بيه فورين بودي ولا حاجه. ده عباره عن ايه؟ عباره عن اله طويله كده وفي اخرها البق بيفتح ويقفل، يعني انت عملت ده كده تلاقي في اخرها كده تو بليز بيفتحوا ويقفلوا صغيرين عاملين زي التمساح، حتى بيسموا الفورس ده كروكودايل فورس، يعني عامل كده الاقي بقه صغير فاتح ماسك الحاجه ويطلع بيه، ده اسمه الكروكودايل. عندنا في النسب طويل شويه عشان بيجيبوا من الفاجينا، دي حاجه قريبه خلاص، او هنا في ناس بيجيبوا شوكه، حد بلع شوكه، في ناس بتاكل سمك وتيجي على المستشفى خلاص، لا في شوكه حاسس بيه ببلع ما فيش فاهم، فانت فاتح بقه شايف الشوكه خلاص، روح دخل بالكروكودايل يروح ماسكها لك ويطلع بيه. ده بتاع اي فورين بودي. حلاوه هنا بقى ان ده طويل قوي واخره حته بتفتح وتقفل، تعمل كده تروح ماسك اللولب وتطلع بيه. يبقى تالت حاجة كروكودايل فورسبس، ده مستخدم عندنا في العصر العيني اسمه كروكودايل فورسبس. رابع حاجة، يا رب يكون عندك استروسكوب داخلي جيت كده، تدخل بقى جوه تشوف الترايم تالت حاجة ايه ده وكبيرة ومكبر وقدامك اللولب اهو، وامسكه واطلع بيه. طبعا بس غالي، اسمه هيستروسكوبي. والله في حاجة تغطي كل ده، ولا ساوند ولا بوزمان ولا كروكودايل. افتكر ايه؟ سونار اللي هو الناحيه الثانيه. ده سؤال الدكتور خالد رشيد، بيقول لك انفستيجيشن تو ديتكت جوه ولا بره الرحم؟ تو ديتكت اذا كان بره الرحم يمين ولا شمال؟ طب قدام ولا ورا؟ خارج المايوميتر ولا لا؟ هو كلمه واحده ايه؟ اذا خيرت بين ده كله عشان تعمل من الاول تعمل ايه؟ اقدر يعرفك بقى ده جوه الرحم هو باين. الله ده بره، ده يمين، ده شمال، يبقى اللي ده هتطلع منه سهمين كده. الترا ساوند ممكن يعرفك انترا ولا اكسترا. اوكي؟ ويعرفك اكسترا فين كمان. ما عندكش السونار بقى غير على الحاجات القديمه بقى اللي بيحبوها. خلاص؟ ده الاكس راي اللي عايزين يجيبوها لكم في الامتحان. اكس راي وهيستروجرام ويقول لك ده الاي او دي جوه ولا بره الرحم؟ دي هشرحها مرتين. اللي ما كتبهاش بعض الحصه عادي خالص. احنا هنعمل ايه بقى في العيانه؟ هل الرحم بيبان في الاكس راي؟ لا. فانا عايز ابينه، افتكر اعمل ايه؟ انا عايز ابين الرحم في الاكس راي. قال لك انت هتعمل اكس راي بس حاجه من اتنين هتعملها، لإما تحقن داي هيسترو سيرفينجو جرام شعب السبغة فأنت حقنت داي يبان لك اللون إيه؟ أبيض. أو تحط ساوند، الساوند ده ميتال يبان لك. يعني إذا عملت إكسري ولقيت ده واقف كده فوق البلبس كده، وأكيد مين اللي هو جوه مين؟ يوترس، يبقى ده مكان الرحم. أو أحط داي جواه وأصور ألاقي حاجة لونها إيه؟ أبيض. طلع إن أنا هصور تو فيوز شو ذا بلاس، يعني أوقف العين كده مرة انتروبوستير وانا وقفها كده مره لاترال، يبقى انا بصور كام فيو؟ اثنين، حاجه اسمها لاترال فيو وانتروبوستيريور فيو. امتى اقول انترا؟ اشرحها قلت ايه مرتين، ركزوا. نفترض السبب، يعني نفترض ده اليوترس وده اللولبه اهو كده، اللولب اللولب ده طلع جوه اليوترس، يوترس ده هيبان لي باللون اللي احنا قلنا ابيض، وده جوه في الداي، يعني انت ما حد كان جوه اليوتران كان، اذا صورت انتروبوستيرو هيبان لك ايه؟ اللولب طابع على ايه؟ على الداي، يعني الاثنين في صوره واحده، ده بيبان وده بيبان. طب اذا لاترال فيو برضه طابع على، لانه جوه اليوتران كان طابع على الداي، يعني عشان احلف ان ده انترا لازم في التو فيوز مين اللي راكب على مين؟ اللولب طابع في الصوره على الداي. طيب اما نفترض انه بره الرحم اهو، نفترض قدامه جنبه، نعمل دي مره، نفترض انه قدامه، اذا عملت انتروبوستيرو فيو هيبان لك ايه؟ طابع برضه. ليه؟ ما دي صوره الدايت مع انه بره ودي عليه، بس عملت لاترال الاقي اللولب في جهه والدايت في جهه. يعني انا قصدي اقول امتى اقول اكسترا؟ وان فيو فيهم لقيت الدايت بعيد عن اللولب. امتى اقول انترا؟ اما الاقي اللولب والدار في الصورتين طابعين على بعض. هديك مثال تاني بالساوند، ما بيفهموش من اول مره اهو. الساوند هدخل الساوند جوه الترين كافيتي كده، بان لي كانه ايه؟ افترض انه جوه بقى معاه، يعني الاثنين مع بعض جوه الترين كافيتي، وانت بتصور هتلاقي ده مع الساوند ولا لا؟ لازق فيه انتروبوستير. طب ولاترال برضه لازق فيه. طب نفترض بره ولاترال، يعني شو ادي الساوند اهو، ده اليوترس وده اللاترال كده. العالم متصورة انتروبوستيرو هتلاقي ايه؟ الساوند في جهة واللولب في جهة، بس لاترال فيو طابعين على بعض. يعني انا امتى اقول انترا ترينج؟ اما الاقيه طابع على الساوند في الصورتين او طابع على الضايف في الصورتين. امتى اقول اكسترا ترينج؟ في صورة منهم الاقي اللولب بعيد عن الساوند او الضايف. اكتبها بقى، ما تلمش لوحده في بعض بس عادي، متصورة عندك الكتاب على فكرة، اخر الكتاب خالص في هيستوجرام، صورة منهم لولب طابع على الضايف. يبقى احنا عندنا لازم ابص كام فيو؟ قلنا اثنين. امتى تقول انترا؟ اذا كان ان الايو دي كروسنج ذا ساوند ان بوث فيوز، يعني في الصورتين طابعين على بعض. تاني، ان الايو دي كروسنج ذا ساوند ان بوث فيوز، انتروبوستيرو دي طابع لاترال دي طابع. طب امتى اقول انترا برضو؟ اذا لقيت الايو دي انسايد ذا دراي ان بوث فيوز. امتى اقول اكسترا؟ انتوا اللي تقولوا بقى. في وان فيو لقيت الضاي بعيد عن الساوند، او في وان فيو لقيت الاي او دي بعيد عن الساوند، او الاي او دي بعيد عن الضاي. يبقى امتى تقول انترا تاني؟ اي او دي كروسنج ذا ساوند ان بوث فيوز. امتى تقول انترا؟ اذا الاي او دي انسايد ذا ضاي برضه ان بوث فيوز. ده اللي بتعمل اليومين دول بصراحه. خلاص لا، احنا بنعمل ايه؟ كده تفتكر الشيء بيجي من الاخر. كلينيك بنعمل ايه اليومين دول؟ الكتاب دي كانت خبيه قوي، وقف عينك كده، وقف عينك كده، الله ده اكسترا حيوي، بقول لك ده ده بيعرفك انترا ولا اكسترا ويمين ولا شمال. طيب نفترض انه طلع انترا، اشيله ولا لا؟ قلنا حسب ذلك. اكتشفنا بعد شهر انه جوه الرحم، الفتل مش حاسسها بس جوه الرحم، هل اشيله ولا اسيبه له؟ ما تسيبه له سنه ولا سنتين يمنع ايه؟ الحمل. بيقول لك هنا شوف في سيمتومز ولا نو سيمتومز. اذا لقيت في منه مشاكل والعانه قلقانه شيله بحاجتين قلناهم. ايه ده؟ ايه زي بتشال لو الانترا ترانك كريتاج كحت او استروسكوبي، يعني لو منظار من تحت لكحت اكحته. طب اذا كان ما فيش سيمتومز سيبه لغايه ما تقول لك والله انا عايز احمل بقى خلاص شيله. يبقى نو سيمتومز يتساب، في سيمتومز يتشال كريتاج او هيستروسكوبي. حرام ان انت تشيله ده بقاله شهر بس ما يكمل يمنع الحمل، مش لازم الفكره تبقى مبدله يعني. طالما انت اطمنت انه انت سيبه سنتين وبقى نشيله. طب ده بقى هيتشال يعني هيتشال ده اكسترا ايه يترال. عندي اذا كان انرت كنت سبته، مفيش انرت لانه حاسي يعني هيعمل اديجنز ويقفل لك الانتستين، لا ده يتشال. اكسترا يترالينج ثلاث طرق، عندكم ثلاث اسفل، لا اما لاباروسكوب منظار، لا اما ميني لاباروتومي. يعني كلمه ميني يعني فتحه بطن صغيره، انت مش هتطلع راس بيبي، هتطلع لولا خلاص قد كده، انت تروح فاتح فتحه صغيره اسمها ميني لاباروتومي او كولبوتومي. يعني ايه كلمه كولبوتومي؟ كولبوتومي خرم في الفاجينا، بوتومي في الفاجينا. نفترض ده يوترس اهو ودي فاجينا وده الدوجلاس باوتش. اذا كان اللولب في الدوجلاس باوتش اشيله بالايه؟ كولبوتومي. هدخل من هنا واروح شايله واقفل تاني، يبقى كولبوتومي بتتعمل امتى؟ اذا كان انسايد الدوجلاس باوتش. طيب امتى اعمل لابروسكوب؟ امتى اعمل مين لابروسكوب؟ هسالك سؤال وانت بتجاوب. جات لك عيانه ركبت اللولب النهارده، بعد شهر عرفت ان اكسترا يوتراين، هل اعمل لابروسكوبي ولا مين لابروسكوبي؟ لابروسكوب اللي جاب الغلط خلاص. ميني لابروسكوب ليه بقى؟ بعد شهر ده فورين بودي هيعمل انفلاماتوري رياكشن، ممكن تيجي اومنتوم يغطيه، ممكن يعمل ابسس مش هتشوفه يعني، انت داخل بالمنظار تدور في الانتستين امسك. بس ايه اعمل ايه بقى؟ افتح بطنها واحس، ما عمرك ما هتشوفه، انت هتحس فين وفين وتقعد تدور بين الانتستين عليه. يبقى ميني لابروتومي اذا كان الموضوع بقاله فتره يعني عدى عليه شهر، امال اذا كان ريسنتلي ديسكفر يعني انا ركبه النهارده اكتشفت بكره مفيش فيه ده، اعمل ايه؟ لابروسكوبي لسه ما لحقش يعمل انفلاماتوري ريكشن، يبقى اف ايرلي لابروسكوبي، اف ليت ميني لابروسكوبي عشان الانفلاماتوري ريكشن. ايه؟ اه دخل الايد، ما هو ميني هفتح ميني وادخل ايدي كامله، فاهماني؟ يعني بدخل ايدي واقعد ادور وهتشوفيه، واذا احتجت توسعي نفترض يعني هتروح عامله ايه؟ توسع الانسيشن سهله. لابروسكوبي صعب في البدايه ومعاكي الات، هتوصلي له ازاي ده؟ وعمرك ما هتحس بايديك يعني كله بالالات. تعالوا بقى ليه السؤال الشفوي اللي بعديه، فيسيولوجيكال ميثود اوف كونتراسبشن، ايه الحاجات الطبيعيه علشان اعمل كونتراسبشن؟ واحد مكتوب كونتس انتربتس، نعم؟ ازاي ايه؟ ازاي دي حضرتك؟ احنا ما شفناش الحته في النقطه دي ديسبليس، ما عرفش ايه ده؟ ده ديسبليشن، ده ديسبليس. اجدادنا الفراعنه كانوا بيعملوا كويتس انتربتس خلاص. حتى الدكتور صبحي بيقول انا شفت يعني شفت في الاثار هناك مش عارف، لا تمثال مش عارف كان بيعمل كويتس انتربتس ومرسوم هناك، كان طوله بيحكي لك بس مش عارف اسمه ايه، تحطه حاجه زي كده بيقول لك وصور بقى يوريك الفكره في كونتراسبشن زمان يعني اجدادنا. ففي سؤال متسال يقول لك هو ايه الاولدست ميثود اوف كونتراسبشن؟ لو لك يقول لك ده جريمه تقول لك ده موست ريسنت. انت عندك الكويتس انتربتس هي الاولدست، يبقى السؤال الثاني الاولدست ميثود اوف كونتراس اولدست اقدم كويتس انتربتس. طب الموست ريلايبل ميثود كومبايند كونتراسبتيف بيلز. طيب ايه الكويتس انتربتس؟ الراجل بيعمل ويثدرول اوف ذا بينس فروم ذا فاجينا جاست بيفور ايجاكيوليشن، صعب جدا خلاص. بس نكتب كده اللي عنده 20 عين خلاص ويقول لك ماشيين على الكويت عشان حلال كويتس انتربت، يبقى نكتب بقى withdrawal of the penis، withdrawal of the penis، withdrawal of the penis from the vagina just before ejaculation. نفترض ان هم ظبطين خلاص وبيعمل الكلام ده، هيحصل كلمه اسمها congestion احتقان فيه وفيها، هو هيحس بفين اللي هي congested pain عنده، وهي هتحس بديسمينوريا اللي هي كونجست، يعني ليها كومبليكيشنز يعني ما بيوصلوش لغايه نهايه الاورجاز، بيقطعوا سيكشوال انتركورس. فطالما كده بيحصل كونجشن فيه وفيها، هو يجي له بين لوكال وهي تيجي ايه ديسمينوريا قبل الدوره. هل دي اكيوريت؟ تكتب ان اكيوريت. الكلام ده كله على فكره وهم، اللي هي كويتس انتربتس تعال اللي بعدك رضاع لاكتيشن كلها فيسيولوجيا. تقول لك برضع عمري بححنا تلاقي بيبي جوه وبيبي بره. ليه هعرف؟ لاكتيشن بيمنع الحمل بنسبه 40% اف ريجولار. يعني اذا كان حقيقي بترضع بانتظام يعني كل 3 ساعات تصحى يلا للبيبي وترضعه بيطلع حاجه اسمها ايه يقول لك برولاكتين. لان ده اتقال قبل كده في امينو ريت. طيب البرولاكتين اللي بيطلع ده بيزيد الاوفيليش مش هيحصل حمل. اللي انت ما تعرفوش بقى الحته اللي جايه دي ان الست دي بعد شهرين ثلاثه من الرضاعه ما بقاش برولاكتين بيطلع خالص. امال اللبن بينزل ازاي؟ لوك بقى علاقه بين صبي ويطلع لبن يعني بين بيبي وبريست مالهاش علاقه بفوق بقى خلاص. بيحصل كده اسمها ادابتيشن. ده كل الستات كده يعني اول شهر يطلع ده تاني شهر يطلع ده بعد كده خلاص مش عايزينك بقى. بقى العلاقه بين مين ومين؟ بين البيبي وايه حاجه لوكال بين البيبي والبريست. طول ما هو بيسكر طول ما ايه لبن بيطلع يبقى بيحصل كلمه اسمها ادابتيشن. تقول لك لا يمكن حق خلاص تلاقي حي بيبي جوه بيبلبط وبتاع وبيبي بيبي بره بتطلع ده. يبقى لاكتيشن هل جود مثل كونتراسبشن؟ الاجابه برده لا. نيجي بقى فتره الامان اللي الناس بتقدر تسالني عليها كتير قوي معرفش ليه. بقيت قبل الحصه كده كل واحد جاي يقول لي احسبها ازاي احسبها ازاي. فتره الامان على فكره اسمها سيف بيريود يسموها انسيف. هيك يعني عشان تعرف فتره الامان السيف بيريود از انسيف بيقولوا عليها كده. فتره الامان دي في نص ناس هنا مش مستخدمش حاجه وماشي عليها. بس تقول لك هي مشكله بس عيال كتير قوي يعني بس ما مش عارفوش يمشوا عليها. انت هتشوف دلوقتي لا يمكن يعني ده مشوا عليها صح انا معاك مش هحصل حاجه بس هنشوف هيحصل امتى انت الكورس. هو ايه فكرتها؟ فتره الامان دي فكرتها بتعتمد على حاجات قالوا عليها ان السبرم اذا وصل قبل الاوفر كاتبه في المعلومات دي يستناها 72 ساعه. طب الاوفر وصلت قبل السبرم 48 ساعه. طيب نفترض دلوقتي الاوفيليشن هيحصل في كل عيالك هنقص كام يوم بالدوره اللي جايه؟ 14 يعني بيحصل دايما النص الثاني ثابت 14 يوم. عملوا الكلام ده وقالوا ان احنا هنطلع القانون ده بس شرط ان لازم تكون الدوره ايه؟ مضطره. يعني الشرط بتاعها ريجولار منسز. هديك مثال اللي انا هقولها بعد اذنك اديني الست اشهر اللي فاتوا. جات لك الدوره بعد كام يوم؟ قالت لك انا مش فاكر. طب خلاص اشوفه بعد ست اشهر. ده اول خلاص تروح العيانه وتحسب لي بالظبط كل دوره جات لها ايه؟ دي الكور اللي عندك بقى ست دورات. خلاص؟ هتحط في كل واحده ديوريشن. هديك مثال اول مره جات لها الدوره بعد 25 يوم قالت لك كده من ست اشهر فاتوا كانت الدوره جات لي بعد 25 يوم بعد كده جات لي بعد 30 الدوره اللي بعديها 28 اللي بعديها 32 اللي بعديها 36 اللي بعديها 35 ست دورات لازم يكون قدامك عشان تضمن ان العينه دي عمر ما هيحصل حمل. عايز اعرف فتره الاوفيليش هل العينه دي ريجولار؟ اه انتوا دايما بتقولوا ايه ريجولار؟ ليه ريجولار؟ بين كل دوره والدوره الثانيه ايه؟ اقل من اسبوع يعني مفيش غلط ايرور لا اسبوع زياده ولا اسبوع ناقص من كل دورتين. فدي ريجولار منسس. انا هاخد اقصر دوره كده اهي اللي هي 25 خلاص واخد اطول دوره اللي هي فيها 6 دقايق. يعني الامتحان بيديك 6 ارقام وانا يقول لك احسب لي السيف بيريود. تروح قايل له هاخد اقصر دوره اهي اللي هي 25 اطول دوره اهي اللي هي 36 هنقص من قصيره 18 يوم. انا عارف طبعا الطرح بيبقى صعب في الامتحان بس هنقص 18 يوم. طيب وال 36 هنقص 11 يوم. نشوف بقى 25 ناقص 18 7 يعني اليوم السابع من الدوره يا مدام من اول يوم فيها ما يحصلش انتر كورس لغايه 36 ناقص 11 25 يوم. امال يحصل امتى لما وقت يعني بص من اليوم السابع من الدوره اليوم دوره خلاص ما يحصلش لغايه اليوم ال 25 يعني نفترض ما حصلش قبل ولا بعد ما تعملوش انتر كورس يعني اليوم الخامس خلص في سادس ما كانوش فات خلاص بلاش جم بعد كده ال 25 نزلت معلش اللي جاي مفيش حد بيمشي عليها. اللي هيمشوا عليها مش هيحصل انتر كورس. هيقول لك ايه؟ سيف بيريود از انسيف مفيش حد ماشي عليها. يبقى دي طريقه حسابها. نعم دكتور يعني الايام ديت من اخر يوم من اول يوم من اول يوم من اول يوم ايه من اول يوم لاخر يوم؟ 25 يوم اخر يوم في السايكل مثلا بتاع شهر واحد، اول يوم في السايكل بتاع شهر في السايكل. ايوه ايه المشكله؟ مش فاهم. بحس من اخر يوم من اول يوم من اول يوم. لا من اول يوم في السايكل. اي حاجه بتحس من اول يوم في السايكل. ايه؟ هم ده حسابات وغلطه ولا فاهم حاجه يعني ولا حد عارف يشرحها لك. هو الوحيد اللي فاهمها دكتور صبحي عبد الله، بس يقول لك حساباته في الاخر تحس ان هو حافظهم، يقول لك اصل مش عارف ايه وتقلب على كده ومعادلات بقى انت بس وصل هم للقانون مش عارف نقص 18 من الشورت نقص 11 من ايه؟ من لندن. طبعا العيله بتبقى اذا كانت غبيه هتبطئ دي، يعني تقول دي لا هنقص يطلع كام؟ تقول لك ما اعرفش، نقعد بقى نعيش. اقول لها كل دوره بتصل بيها الدورة دي يوم كذا. نعم. ليه 18 وليه 11؟ انت سمعت السؤال اللي قاله؟ ما عرفناش ليه 18 و11 فيه معادلات كده، عايز تقرا فيه جبنه. خلاص؟ صفحتين ثلاثة كده ولا هتفهم حاجة في الآخر. المهم وصلوا ليه من نقص 18؟ ده أول كلمة تتكلمها من أول السنة أصلاً. إشمعنى السيف كده؟ تعالى بقى على الموضوع اللي بعده. ميل بيلز، هو في حبوب منع الحمل للرجاله؟ الحمد لله انا اتلغت. ده الراجل كان بياخد حبايه ومراته حبايه. ميل بيلز دي بتتحضر من كوتون سيد، بذره القطن. كوتون سيد يعني في مصر. خلاص؟ والماده اللي فيها الاكتف عليك اسمها. احنا خدنا قبل كده في الكيميكال كونتراسبشن هو الكوندوم، كنا بنقول فيه ماده كده اسمها نونو، ما تنساش نونو، نونو كزينون. هنا ده جوزها فاسمها جوزي بول. يبقى الماده اسمها جوزي بول عشان ما تنساش جي او دبل اس واي بول بي او ال اسمها جوزي. ها يبقى جوزي بول دي الماده الاكتف اللي في الميل بيلز. السؤال بقى بتعمل ايه؟ حلو جدا، بتنهبت الاسبرماتوجينس. طب ليه ما بتستخدمش؟ فوجئوا انها بتعمل امبوتنس، يعني مش حسب التركوز اصلا. لا يبقى بلاش، ما اتلغت الحبوب. بس سألك ليه اتلغت؟ عشان بتعمل فيلر اوف اريكشن، يعني ايه؟ ايه كده خلصنا الميل فيلز. ستيريلايزيشن مش معناها تعقيم. خلاص؟ ستيريلايزيشن معناها عقم، يعني بيرمننت ايه؟ كونتراسبشن. عشان في ما بتتسال انت في النساء، انت دكتور نساء يعني بتمتحن نساء، بيقول لك ستيريلايزيشن، ما تقولوش بقى في اوتوكلاف وفي. يبقى ستيريلايزيشن عندنا بيرمننت كونتراسبشن. بيرمننت يعني مفيش امل، وده حرام. وهتعرف ليه؟ يعني واحد عندها 5 طولة كربون، لا يعني تعرف 5 وتربطش ممكن يموتوا مره واحده، وتقول عايزه تاني انسي لا ترجع لا في الراجل ولا في الست. وهنقول دلوقتي تقول طب ما يعملوا اطفال انانيب؟ ده سؤال انتوا هتجاوبوه، عمر ما هينفع فيهم برضه. ايه بقى الاستراليزيشن والاندكيشنز بتاعته ايه؟ حاجات بيرمننت بقى. قال لك الاندكيشنز رقم واحد سوشيال اندكيشن. سوشيال تقول لك اصل حالتنا الاجتماعيه ضايعه، وإذا جه بيبي تاني مش هنقدر بقى نصرف خلاص. بص ماليش دعوة، ما تربطش. ممكن 5 يروحوا في ده. وده اللي يفضل اللي كانت هتحمل فيه اللي هو بعد كده. فعشان كده أنا أقول لها كل واحد بيجي برزق طنش. خلاص؟ يبقى السوشيال إنديكيشن طنش. اللي بعده ميديكال إنديكيشن. واحدة عندها القلب مش قادرة تاخد نفسها قدامك. ومش حال يعني جريد فور دي هتموت خلاص. وأنت تقول لك عايز أحمل عشان جوزي وأضحي. هو يضطر البيبي في بالعربي، فهقول لها لا نربط حضرتك. طبعا نطلب نربط للزوج عشان هي ما بينفعش تنام انتر انا سيز. هو يقول لك بتربط لي ليه؟ انا مش لا قلب ولا عندي حاجه، انا ممكن اتجوز ليه يا يعني الميديكال ده كونترا انديكيشن فور بريجنسي ممكن. ثلاثة اوبستيتريك، عينا وانت 5 قيصريات قبل كده إذا كحت هتفرق يعني في السادس. ليه؟ سكار فيري ويك من كتر الولادات، يعني 5 قيصريات ده كتير. أنا شفت واحدة والدة 9 قيصريات. كان عندنا وأنا نايم مش هنساها الست دي. الست دي كانت نفسها في ولد، وكل لما تحمل بنت عارف ما ربنا بيريد بقى. تاسع بيبي في بطنها وبنت كله لقيت كده قيصريات، يعني التاسع كمان بنت. قالت هحمل تاني، دي مجنونة. العيلة دي طبعا كان عندي في الاسم كنت يعني بقلق إن أي وقت يحصل إيه؟ ربش. فكانت بتتصل في البيت عندي، كان وقتها مفيش موبايل. تصل البنت ليه؟ حالي يا دكتور اروح انا اجري بسرعه جدا ده هتموت. اول ما وصلت تقول ايه؟ كنت بهزر معاك عشان تقعد معايا شويه. يا عيال كنت احنا مراومين عليها وبنهتم بيها. جات لي مره قلت والله لا مولد انا مش حنام بقى في بيتي، كل ما اروح تعالى نقعد شويه. ها رحت اعمل ايه؟ اتصلت بالدكتور ناجي، كان وقتها موجود وكان عندنا في القسم، قلت له بعد اذنك الحاله فيها ورقه. قلت اخلص بقى. راح جه طبعا بسرعه فتحها كويس، وفتحها فتحها لقينا بعد الجلد البيبي، يعني خلاص اليوترس رابش شعر البيبي بقى اليوترس. طبعا عمل ايه الدكتور ناجي؟ رابط الامام وما قالهاش طبعا، لانها كانت منتظره هتحمل البيبي العاشر عشان تجيب الولد، هي عارف عارف الست دي من زمان يعني. فالعيانه دي طبعا ربط لها وقال لها ايه؟ ان شاء الله المره الجايه تجيب ايه؟ ولد. باي باي خلاص فيها ما جاش تاني. يبقى اوبستتريك اكتر من خمس قيصريات اربط. نعم؟ حرام في ايه؟ هتفوت ان شاء الله المره اللي بعدها. بقول لك فتح الجلد لقى البيت. المره الجايه بقى فوق الجلد كده. ما فيش يوتيوب يعني، هو حاول ما فيش حاجه. حرام ايه؟ ده احنا انقذنا حياته. حرام ايه؟ ده هي اللي حرام اللي بتعمله. بعد الانديكيشن ايه الميثود اوف ستيرلايزيشن؟ لا اما نربط للراجل لا اما نربط للست. ايه بقى ربط للراجل ده؟ نفترض دي الباز والباز الناحيه الثانيه، مرتين باز، هتيجي تروح عامل ربطه ربطه وتشيل سيجمنت، يعني الحته دي تشال وبعدين ربطه ربطه وتشيل سيجمنت كده. انت طالما شلت سيجمنت وقطعت كده هل ترجع تاني؟ انتهى. اسمها ايه دي؟ بايلاترال ليجيشن اند اكسيجن اوف باز. سؤال ليكوا بقى، الراجل ده ما ينفعش ياخد منه سبيرم الا بقى لو كان سايبها في بنك زي ما بيقولوا بقى، يعني قبل ما يعمل العمليه دي ما ينفعش ياخد منه سبيرم، ما تنفعش. ليه؟ او اذا انا رجعت التيوب دي يعني الباز دي تاني عمر مراته ما هتحمل. حد يعرف ليه؟ يعني خلاص انا اقول لك رجعت، ايه رايك؟ رجعت الراس تاني عمر السبرمز خلاص. ليه؟ طلع ان ربنا عامل حاجه اسمها تستيكولار بارير، يعني السبرمز دي مش معروفه على الميون ايه سيستم، وانت بتعمل عمليتك خلاص عرفت الميونيتي على الايه؟ على السبرمز، فطلعت ضدها ايه؟ انتي بودز. فحصل نوع من الانفيرتيلتي تاني غير كده اسمه ايميونولوجيكال انفيرتيلتي. يبقى انت عرضت الاسبرمز الميون سيستم خلاص شم خبر، راح مطلع ضدها انتي بودز لا يمكن فيها رجعه خلاص ايرفرسبل. فهمتوا بقى؟ عشان الناس يقول لك طب نعملها وبعد كده بناخد الاسبرمز، انسى. طلعت انتي بودز دمرت الاسبرمز. تعالى ليها هي بقى، طبعا هو بيرفض، مش حد على فكره بيعملها دلوقتي خالص. تعالى بقى هي، هي طريقتين، يا اما اربطها فاجينالي يا اما ابدومينال. هو دكتور واحد عندنا بس جمالها فاجينال بيدخل من تحت ويروح رابط الانبوبه اليمين والشمال، ما تاخدش خمس دقايق. هو طلع الفكره اسمها فاجينال ستيريلايزيشن. ابدومينال كل الناس بتعملها بصراحه، فاجينال مفيش غير واحد بس اللي سالت فيها، هو هيقول لك في نوع غير الابدومينال هترد عليه تقول له ايه؟ فاجينال. ايه بقى الابدومينال اوبريشن اللي علينا؟ طريقتين، اول واحده دي تكتب لاباروتومي. يعني ايه لاباروتومي؟ فتح بطن اللي تحتيها على طول لقى ايه؟ لقى روستومي. نشوف الاول اللاباروتومي، الرسم هيك وادي التيوب والتيوب اخرها ايه ده؟ فيمبريا وده الاوفري. اول عالم غبي جبنا سيرته قبل كده في موضوع اسمه اكتاطر، مات مجنون، عمل ايه ده؟ مسك التيوب وراح ربط يمين وربط شمال. اسم العالم علينا اسمه ماد لينار، ماد يعني مجنون، ماد لينار ام اي دي ال اي ال اي ار، اسمه ماد لينار. ليه الراجل ده مش كويس؟ ما خدهاش الاكتاطر. قال اما ربط ممكن يكون كان في ايديمه في التيوب من جوه خلاص؟ فبعد ما ربط حصلت الايديمه ريزولف، بس طلعت ضيقه، يعني يوم ما تيجي تحمل هتحمل ايه بعد كده؟ طب عشان كده اللي ربط بس ده ما ينفعش، يبقى بايلاترال اللي هيجيش ما تنفعش. ليه؟ اكتب اكتوبيك، يعني ممكن يحصل حمل خارج الرحم. يبقى مادلينر مشكلته اكتوبيك. ففي واحد تاني قال ايه؟ هو مين اللي بياخد الاوفم من البريتون؟ فيمبريا. قال لك طب ما تشد، يعني قطع الفيمبريا هنا وقطع الفيمبريا، عمل عمليه اسمها فيمبريكتومي. رقم 2 اسم العالم جه في الكورنر اسمه كرونر عشان تتزوج اسمه كرونر يبقى جه في الكورنر كرونر K R O E N E R اسمه كرونر الراجل ده استغنى عارف ليه هو قال اوفر مش هتتاخد بس هتفضل في البطن نفترض السبرم وصل في البطن وقعد يدور عليها بين الانتست وراح لقاها هيحصل انهي نوع من الحمل ابدومينال بريجنس وده طبعا خطا يبقى مشكلة ده ابدومينال بريجنس اسمه ايه العالم كرونر يبقى انت عارف اسمين اهو اول اسم ماجنينر اللي جه في الكورنر اسمه ايه كرونر اللي بتتعمل لا دي ولا دي اللي احنا بنعملها اللي جايه نفترض وانا بعمل قيصريه العيانه اروح اعمل قرصتين كده على ناحيتين يعني اعمل ليجيشن وبعد كده اكسيجن اوف سيجمنت كده عمره ما يحصل حاجه صراحه دي الطريقه اللي بتمنع اعمل رابطه ورابطه واقطع اللي بينها واروح شايل يعني بايلاترال ليجيشن اند ايه زي الباص اكسيجن اسم العالم لو اخر واحد بوميروي بي او ام اي ار او واي اسمه بوميروي بي او ام اي ار او واي يبقى كده ثلاث اسماء ها مادلينر كرونر واحد اخير اسمه ايه بوميروي واللي بتتعمل بصراحه هي البوميروي طب نفترض واحده مش قيصري ولا حاجه وعايز اعملها لها لاباروسكوب بتتعمل باسم الدكتور شيك ديفيل عندنا تلاقي حالات كتيره جدا اي حاله بتقعد قدامه نروح مودينا هناك وملاك بيحبوا يعملوا ايه سيريلايزيشن فاللاباروسكوبيك بقى هو اللي لاباروسكوبي بيقولوا في طريقتين طريقه بره القصر العيني غاليه وطريقه جوه القصر العيني رخيصه الغاليه بيجيبوا كليبس حاجه بقى محترمه كده كليبس كده او رينج حلقه دي ما بتصديش بس ريدي اوبيك يعني صورت بالك ايه في الاشعه بيدخل بالمنظار سياته وروح ملبس التيوب ايه حلقتين كده الحلقتين دول بيبقوا غاليين هي مشكله العمليه في غلو الحلقه تبقى ما بتصديش حاجه محترمه قوي قويه جدا اول ما يدخلها باللابراسكوب تروح رشقه على التيوب تدمر يفتك لا يمكن ترجع تقفل عليه قفله لا رينج لا ايه لا كليبس حلاوتها انها ريدي اوبيك في ايه مش ممكن تكون خدت رينج وحطيتها في جيبك رحت قفلت لها التيوب بخيط ولا حاجه صح لا قال لك العيانة عشان تتاكد انها جواها بتعمل بعد العمليه ايه اكسري شو بقى اهو الرينج ده خلاص اللي موجودين عندك يعني اكتب تحتها انها راديو اوبيك راديو اوبيك بتبان في الاكسري اللي في القصر العيني بقى اللي جاي اسمها كوترايزيشن يعني ايه كوترايزيشن حرق بحرق الايه التيوب دي عندنا كلنا بنعملها دي بقى تعام انا عملتها مرتين على حسب بقى الحالات تلاقي كل واحد بيتدرب عليها مرتين ثلاثه كفايه هي مره كفايه ان انت تتعرف عليها ايه بقى الكوتريزيشن في طريقه عقيمه اسمها يونيبولر كوتري يونيبولر يعني انت عندك الايد اللي انت بتمسك بيها التيوب دي بتخرج بالمنظار بتبقى عامله زي صابع كده في ده ناحيه ودي ناحيه بيمسك التيوب ويفعصوها وتضغط في رجليك من تحت على حاجه تلاقي حراره نار تحرق بيها ايه التيوب اليوني بولر مشكلته ان في بول هنا وبول ارضي يعني انت لازم تعمل ايه يعني توسع حاجه ارضي وتحط تحت رجلين عيل عازل عشان ما تحرقش فده كلام خلاص احنا عندنا دلوقتي الجديد اللي هو ايه ده ان الاثنين فيهم البولز يعني البوزيتيف والنيجاتيف هنا بين التو بليدز فانت لما تمسك التيوب وتحرق اي حاجه تتحرق بين دول بس يعني ممكن عيل تتحرق ولا محتاجين عازل ولا حاجه اسمه ايه بقى باي بولر وموجود في القصر العيني يعني بقى دلوقتي كذا سنه جايبين اله كده التو بولز موجودين فين في البليدز بتاعه الاله يعني هنا البوست وهنا النيجاتيف امسك بيها التيوب واحنا قبل لا تحرق عيانه ولا يحصل مشاكل في ناس بتحرق بالعمليه اذا كان في العازل ده نسيت تحط عازل تحت رجليها تلاقي العيانه اتحرق طبعا بقى فيها بيرنز كده فالباي بولر ده بقى بيتعمل ازاي اللي عايز يعرف الستبس اتفرج عليها اسم الدكتور شيك ديفيل كل يوم خلاص ايه بقى نفترض ادي الايديه ديت الاله همسك الانبوبه واضغط على رجلي حاجه كده زي الحراره احرق الجزء ده بيبلغ بلون الابيض وهو بيتحرق ابيض اذا كان لونها بينك لا بيبيض قدامك تطلع ايه تلاقي كده دخان انت عارف تحرق في مين في التيوب مش هتسمع صوت صوت صوت من تسمع تش وانت بتحرق لا انت هتشوف دخان طالع والحته دي اتحرق امسك الجزء اللي جنبيها واحد كده حرقتها مرتين اجيب مقص صغير قلة طويله كده واروح قصص بيه دي اسمها لابروسكوبيك كوديرايزيشن. يبقى دي بتبقى بيرمننت، احرق حرقين وراح قاطع ايه ده. عمليه ما تاخدش برده 5 10 دقايق، الوقت بس تدخل المنظار. نيجي بقى لاخر سؤال كومبليكيشن، ايه مشاكل الاستيرلايزيشن؟ نعم. هو اللابارات دي ناس بتعرفش تعمل المنظار دي اول حاجه خلاص، فممكن هما يفتحوا بطن العيله ويعملوه، ده غلط. بس نفترض ان العيله دي بتولد قيصري بالمره، انت فاتحه بطن يبقى دول طب ما بتولد، يعني العيله مش بتولد ولا حاجه وجايه لك فور دهس، ادخل بالمنظار احسن. المنظار اجمل اذا كانت مش مفتوحه قدامي، بس كانت اوريدي مفتوحه وانت بتعملي عمليه، اروح اعمل ايه؟ لابارات. ايه مشاكلها؟ كيس اسمها Post ligation syndrome، مش مكتوبة في الكتاب. كيس دي ممكن تيجي حالة، طالما الكيسز بقى زادت، يقول لك واحدة ربطت الأنابيب بعد 5 سنين، جايالك بالسيمتومز دي. 5 سنين. يعني دايما في الفترة دي، Post ligation syndrome جايالك بمينوراجيا، تفتكر إيه ده؟ لوكوريا. ديس مينوريا. لأن الثلاثي ده كلمة واحدة، congestion. يبقى البوست لايجيشن سندروم ده 3 حاجات. يقول لك نزيف يا دكتور مش عارف اعمل فيه، مرض قبل الدوره وجع فظيع، ولوكوري علاج الست دي كلمه استريبتومي، ان انا اشيل لها الرحم. يعني كده كده هتشيل الرحم خلاص. دي ستات بعد 5 سنين، في ستات بعد 10 سنين. يبقى اذا جات لك حاله يقول لك واحده بعد ما عملت تيوبال لايجيشن حصل لها الثلاثه دول، اسم ايه السندروم؟ هتكتب بوست لايجيشن سيندروم، هلاقوا كلمة واحدة ايه؟ استرك. السؤال الأخير ده انتوا خدتوه، خدتوا منه حاجة. حصل انتركوز بطول 2 وفوقه. خلاص؟ وعايزين ينزلوه. عشان بياخدوا دواء ده اسمه بوست كويتال، ده سؤال حرام ده ما يجيش بقى. بوست كويتال كونتراسبشن. ايه بقى البوست كويتال كونتراسبشن؟ خدنا دواء اسمه ايه؟ ميفي بريستون أو اسمه تاني؟ ار يو 486. يبقى ده اول واحد، يعني رقم واحد ار يو 486 اللي هو اسمه ميفي بريستون. في حاجات احلى، ده مش موجود في مصر. ايه رايك في اللولب؟ يعني حصل انتركورس من يومين، خلال 48 ساعه ركب لولب رغم سقطه. يبقى رقم 2 اي دي ابلكيشن. خلاص الكلام ده كله حرام، اركب لولب وسقطه. 3 دش، مش هي تاخد دش، لا فاجينا دش. خلاص ايه بقى ده؟ عبارة عن قسطرة وجهاز بتاع الطحون الشرجية، تحط فيه انتيسيبتيك بقى وتدخله جوه الترن كامتي اندر بريشر. طبعا هتغسل السبيرم وهتغسل اليوترس وتنزل الزايجوت، يبقى انترا فاجينال دوشينج، تدخله بريشر جامد بانتيسيبتيك. لازم تحط اسيتيك اسيد خلاص عشان يدمر الامبريو يقع. اسهل طريقة وبتستخدم بفظاعة قرصين حبوب من الحمل العاديين، وبعد 12 ساعة قرصين، وبعدين تروح موقفها. يحصل ايه؟ يعني العيال اكتشفته خلال 12 ساعة الموضوع ده، اكتشف ده حصل انتركوز بدون ميثود خلال 12 ساعة. تروح واخدة قرصين وبعدين توقف 12 ساعة، تاخد قرصين وتوقف، هيحصل ايه؟ إذا زودت الهرمون تروح موقفها. منسترال اكستراكشن، يعني الدورة بتروح نازلة وتاخد معاها مين؟ الدنيا. يبقى 2 تابلتس بعد 12 ساعة، نظر 2 تابلتس 4 في يوم، خلاص؟ توقفها يحصل ايه؟ ويثرو. الميديكال ديس اوردر كده كونتراسبشن كل اسئلته خلصت. الميديكال ديس اوردر عشان الحصه الجايه مش هاخده كله، هاخد بدايته بس. جنرال سكيم اوف ميديكال ديس اوردر عندك في الورق، بقول لك هم سؤالين تحريري بس. جنرال سكيم، نعم. ما كله حرام يعني قوي الا اذا كانت ريب، ده بقى دي حاجه ثانيه. يعني حصل ريب واغتصاب وبتاع، ما خلاص هنقولها ليه؟ بس نتأكد انه ايه؟ ايه؟ ايوه دي خلال 48 ساعة. هتقول لك حلال، مني بقى. ما انا كنت سقطيت ايه غلط؟ بس اقول لك يا هشام يقول لك حلال، ده حرام. ميني ابورش. ايه؟ يعني اللي حصل في الدكتور المعرفة. خلاص؟ بصوا الرقم خلص يا فكره. تعالوا بقى للميديكال ديس اوردرز. اول حاجه ديفينيشن يعني زود حاجه واحده، الناس حضروها انا عارف، زود حاجه واحده مهمه علشان الحاجات اللي بتيجي فيري شورت دي. خلاص مين اللي كان بيسال؟ في ناس حضروا الجزء ده هو بس هزود حاجه، هم عايزين يجروا بل يعني حافظينه. خلاص فانتوا حاليا راجعين ده 15 دقايق اراجعوا احلى برضه عشان الحصه الجايه. ديفينيشن اوف ميديكال ديسورد، واحد عندها الضغط، واحد عندها القلب، واحد عندها السكر. الديفينيشن طبعا بيبقى متغير، اللي ثابت فيهم انسيدنس. طلع ان كل الميديكال ديسوردرز كام في المية؟ 1 في 200. يعني بقول لك القلب 1 في 200، الهارت 1 في 200، ترجيع هايبر امس 1 في 200. ثبت رقم 1 كل 200 حالة. امال البري كلامس يا بقى 10%، ده الوحيد الانسيدنس بتاعه عالي قوي. كل 100 واحده ممكن 10 يجيلهم بري كلامس، كتير قوي. يبقى الموضوع الوحيد اللي 10% هو مين؟ بري كلامس. يا ريت تضيف كلمه. يعني ايه كلمه؟ يعني بعد ما اقول الانسيدنس في الموضوع هضيف كلمه اسمها ذا كومن. هديك امثله مش لازم تكتبوه تاخد، بس اعرف يعني ايه كومن ميديكال ديس اوردر بري كلامس. المره الجايه اتس ذا كومنست ميديكال ديس اوردر ديورينج بريجنسي، صح؟ خلاص 10%. هارت ديزيز اتس ذا كومنست كوز اوف ديث في حالات الايه؟ الميديكال ديس اوردر ده بيموت، واكتر واحد بيموت. هايبر امس ذا كومنست جي اي تي ديس اوردر. دايابيتس اتس ذا كومنست ميتابوليك ديس اوردر. المهم انا اكتب كومنست واقول ايه؟ الحاجه اللي هو فيه. يبقى انا عندي بقول الانسنس واضيف عليه كلمه ايه؟ ذا كومنست زي ما احنا ماشيين. ايتيولوجي الكلاسيفيكيشن او اكتب بطنه. انا مال انا انسول اندبندنت ونون انسول اندبندنت بتاع البطنه ده اللي هم مش فاهمينه اصلا. خلاص فالكلاسيفيكيشن ما يهمنيش، انا مش دكتور بطنه. انا هنقول بس مش لازم عليا ان انا افهمه. كلاسيفيكيشن بطنه يعني ما ركزش عليه. ايتيولوجي كلهم ان نون الحمد لله. يبقى في بري ديسبوزنج فاكتورز ليه؟ وزير يبقى كلهم انون. السؤال بقى التحليل اللي جاي بقى ده مهم جدا، اول مره نسمع عليه. تاثير المرض على الحمل وتاثير الحمل على المرض. بص الحمل على المرض ده شفه، لا لا كلمه واحد بس. تاثير المرض على الحمل ده تحليلي بقى. يبقى تاثير الحمل على المرض كلمه واحده، ايه هي؟ كلمه ورسن. يعني ايه ورسن؟ الموضوع بيسوء. اديك مثال، الحمل ده اكسترا لود تقل على العيانة وعلى البودي سيستم. نفترض واحدة عندها القلب وحمل وكانت ان كنترول، هيجي لها هارت فيل يوم تحت. واحدة عندها مشكلة في الكلى وحمل، يجي لها رينال فيل. واحدة كان عندها مشكلة كانت بتراجع، يجي لها هايبر امس وممكن تقع. يعني قصدي اقول ان الحمل از اكسترا لود على البودي سيستم. يعني كلمة واحدة كلمة بورسنج. ده طبعا في موضوع مش عليك، يعني ثايرويد هايبر ثايرويد تو بورسنج هايبوثايرويد تقول ايه برضه؟ بورسن. يبقى الكلمه دي ثابته، تاثير الحمل على المرض كلمه ايه؟ بورسن. العكس بقى، تاثير المرض على الحمل اهو ده تحليلي. هنقسمه ماتيرنال وفيتال. ماتيرنال دكاتره البطنه بيحبوا ميديكال كومبليكيشن. اكتب بطنه هو بس القلب ابتدى يختفي. يبقى ماتيرنال كومبليكيشن اكتب بطنه اللي هو الميديكال. اديك مثال سكر. سكر تقول لك عندها دايابيتك فود، ماليش دعوه. تمام؟ الست دي ما بتحسش بايديها وبايديها، انا مالي لابس سنسيشن يعني. عندها ريتينوباثي، الدكتور رمض هيعمل ايه يعني؟ فاهم؟ يعني انا قصدي الميديكال مش تبعي. امال اللي تبعي انهي واحد؟ اوبستيك. يبقى الكومبليكيشن المهمه بالنسبه لي يا ولاد. اديك مثال بولي هيدرامي. تبعي. بس انت فري، تبعي. ريكلامس. يعني قصدي اقول الاوبستيتيك كومبليكيشن بتتذاكر الميديكال مثال واحد مش تبعي انا مش عارفه اصلا. تعالوا على الفيتال بقى. في اسطمبه ثابته ايه ده بتقولوها كل مره. نفترض ان الديزيز ظهر في النص الاول فيرست هاف. نفترض ان الديزيز ظهر في النص الثاني سكند هاف. تفتكر يعمل ايه؟ السكر بيبتدي من الاول، الضغط السكندات هارت ديزيز بيبتدي من الاول. يعني واحده اوريدي عندها القلب. فالفيرست هاف بيعمل حاجتين، ابورشن وكونجيتال فيتال مال فورميشن. يبقى ايه المصيبتين؟ ابورشن وكونجيتال فيتال مال فورميشن. يعني قلت لكم هارد ديزيز سبينس ابتدى من الاول، تقول لي هيعمل ايه في النص الاول؟ ها هيسقطه او يجيب تشوه. سكر كذلك، اكيوت بايلر ريفلكس كذلك، يبقى حاجه ثابته. طب نفترض ان المرض بيبتدي في النص الثاني بس زي البري كلامس الحصه الجايه، عمره ما بيبتدي غير بعد 20 اسبوع. فتقول لي بيعمل اي او جي ار، ايه الاي او جي ار ده؟ انترا يوتراين جروث ريتاردشن، حاجات ليها علاقه بالبلاسينتا. انترا يوتراين فيتال ديث بنوت بري تيرم ليبر، يعني ايه بري تيرم ليبر؟ تولد قبل ما قبل واحده يموت بعد الولاده اسمها نيونيتال ايه؟ ده يعني اديك مثال حاسه بيها بري كلامس، هقول لك بيظهر في النص الثاني، هترد تقول لي ايه بقى؟ اي او جي ار انت هتلاقي في تلبس بري تيرم ليبر نيونيتال بس. اقول لك سكر تقول لي ايه؟ ابورشن كوجيتا فينا ودول ليه؟ اصل ميتال الدايبيتس من اول للاخر بيبتدي. طب هارت ديزيز كله جيستيشنال دايبيتس، اقول لك بيبتدي في النص الثاني، تروح على دول يبقى دي ثابته بقى. انت بتحفظ الفيرست هاف والسكند هاف، ابتدى من اول حمل الاخر كل يوم، ابتدى في النص الثاني كل يوم، اخر الوان حمل يوم ثاني يوم، دول دايجنوزز بتاع اي ميديكال ديس اوردر. احنا عندنا كلينيكال سيستم اكتب بطنه مش تبعي، يبقى كلينيكال بيكتشر نكتب كلمه بطنه. انا مالي انا السكر، واحده بتدخل الحمام كتير تشرب ميه كتير، ده تبقى عبط اذا انت لقيت العيانه بتشرب ميه كتير او بتدخل حمام كتير واكتشفتها. اي واحد يعرف تدايجنوز بس متاخر، انا عايز اكتشفها قبل ما يحصل لها ايه؟ سامبتومز. يبقى الايم بقى الانفستيجيشن تحريري، واحد تو سكرين زي الاونكولوجي، اثنين تو كونفيرم، ثلاثه تو ديتكت كومبليكيشن مش ايه؟ مش ستريت. يبقى هما الثلاث علوين في اي ميديكال ديسورد، واحد سكريننج، اثنين كونفيرميشن، ثلاثه ديتكت كومبليكيشن. نمسك السكريننج، مش هتعرف امتى بقى. واحده جات لك في العياده اول زياره انت ليه تخير، اول ما تجي لك تلاقي النبض بتاع البيبي ابتدى على طول، روح اعمل ليه اختبار في البول اللي هو يورين، وشوف لي السكر، شوف الار اتش، شوف كل الكلام ده وهاتهولي. اول ما تجيلك بقى لقيت في البول بكتيريا، طب ما كونفيرم مصلحه، لقيت في البول سكر اكونفيرم ان دايبيتس، يعني قصدي اقول السكرينينج ده اللي هو اول اول حاجه تجيلك في العيانه، اول فيرست انتينيتال كيرفيس، اول زياره. طيب اتاكدت ان عندها السكر، ادي تكت ايه بقى؟ الكومبليكيشن، الكومبليكيشن دي لوحدها تحريم. الكومبليكيشن ماتيرنال تكتب تؤلم، دي بتتقلب. هقول لك ازاي؟ واحدة عندها بولي هيدرابلس عاملها ايه؟ سونار كلمة. واحدة عندها بلاسنتا فيه سونار. واحدة عندها الضغط اقيسه، يعني قصدي اقول ايه؟ الكلام ده بعمل فيه في المتابعة اعمل له ديتكشن. يبقى بتقلب انهي جزء اللي هو الميديكال كومبليكيشن. الفيتال بقى ثابتين بقى، ايه الفيتال كومبليكيشنز في العيانين؟ فيتال كومبليكيشنز هقسمها نوعين، فيتال ماتيوريتي وفيتال ويل بين. حد يعرف الفرق بين الكلمتين؟ يعني ايه ماتيوريتي؟ يعني ايه ويل بين؟ ماتيوريتي يعني يقدر ياخد نفسه، كلى شغاله، اللنجز شغاله، كل حاجه ماتيور، عدى 37 اسبوع يعني. اسمه ماتيوريتي. اما ويل بين ممكن يبقى صغير بس تعبان جوه، تعبان عنده فيتال ستريس عايز ينزل، يبقى الويل بين اخباره ايه جوه؟ متضايق ولا لا عشان انزله؟ اما الماتيوريتي يقدر ياخد نفسه بره ولا لا؟ احنا ليه بنعرف الماتيورتي؟ عشان اخلص الحد، بيبي قادر يعيش، طب اكمل ليه بدل ما احصل مصيبه؟ الماتيورتي بعرفها بطريقتين. في الاطفال قالوا لكم قبل 37 اسبوع بتعمل حاجه اسمها امنيوسينتيسيس، عيله ميه من حوالين البيبي، وتشوف ريشيو اسمها ال اس ريشيو، السرفاكتر ال اس ريشيو دي ليسيسن سفينجومايل ريشيو. خدتوهم في ناس اهي؟ في ناس لا، خلاص. عندنا ليسيسن سنجومايل، الليسيسن ده والسنجومايل ما تقدر توصفه ده الجليسو، لازم تعرف الاسماء دي سفاكه. يبقى انا عندي ليسيسن سنجومايل ريشيو لازم تعدي كام عشان اولف؟ اثنين، رقم ده اتحفظ. يبقى الامنيوسنتيس بعد مركز القوم البحوث بيعملوها، ياخد شويه ميه يشوف لك ال اس ريشيو، كاتب لك فوق اثنين ولد، اقل من اثنين ما يقدرش ياخد نفس. يبقى لازم ال اس ريشيو كام؟ اكتر من اثنين، اسمها ليسيسن سفينجومايل ريشيو. بعد 37 اسبوع انا اللي بعمل بقى الترا ساوند. هو ده السؤال بقول لكم هنزوده عشان دكتور كانت الاهالي بيعمل الترا ساوند كل الحاجات اللي عليها الاسم. هو بيحب جدا الموضوع ده يعني. هو الناس الكبار بس بيشتغل سونار، بيعمل سونار ويطلع يطلع لك الدايجنوز بتاعها. ففي سؤال يقول لك ايه هاو تو ديتكت ماتشورتي باي الترا ساوند، دي هنزودها شفتوها في كتب. ده سؤال ممكن يجي ازاي تعرف الماتشورتي بيبي ده داخل نفسه بالسونار. هما حاجتين البلاسينتا اسمه بلاسينتال جريدنج، يبقى تزودوها بلاسينتال جريدنج. جريد كام اولد؟ جريد 3 باللاتيني كده. عندنا كام جريد؟ 3 جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 اللي عليك جريد ايه بس 3. شكله بيبقى عامل ازاي اللي عايز اعرفه؟ ادي اليوترس اهو البلاسينتا اهي السونار، ادي البلاسينتا. امتى اقول البلاسينتا دي جريد 3؟ اما الاقي البطش لونها اسود كده في البلاسينتا جنب بعض، يسموا دي فول اوت اريا اسمها كده، كانها متقسمه ايه كوتيليد اللي اقول لها كومبارتمنتس كده، اعرف ان ده جريد 3 من اولها لاخرها. يبقى امتى اقول جريد 3؟ اما الاقي فول اوت ارياز. ده سؤال بيتسال اروح مولد على طول كده اطمنت بيقدر ياخد نفس. فخيل عند الماشين يبقى بلاسينتال جريدنج جريد كام بتولد؟ 3. اما تلاقي فول اوت ارياز وبعد كومبارتمنتس متقسمه البلاسينتا. في حاجه ثانيه، الميه اللي حوالين البيت الخطوط دي ما بتشوفهاش اسود، تشوفها ابيض اللي انا بعملها اسمها بارتكل، تلاقيه معكر تربيتي. يبقى تاني حاجه تربيتي، وانا بتفرج كده الاقي بارتكل لونها ابيض قاعده تتحرك كده في الميه ما سيركليش. راح قال لك البارتكل ديت شوف اكبر واحده قدامك وثبت الصوره. في زرار اسمه فريز في السونار، يعني هو بيتحرك الميه قدامك كده لقيت دي كبيره قوي اروح ضاغط عليها واثبتها واقيس الدايمتر بتاعها ده كام. إذا عدت 5 مللي لبدون الماتشور يبقى التربيديتي بقى سايز اوف بارتيكل قد ايه عشان اقول اولد اكتر من 5 مللي طولها. الاثنين دول بس اللي عليك هاو تو ديتكت ماتشورتي للبيت. تفتكر مين اهم، بلاسينتا ولا التربيديتي؟ بلاسينتا. احنا بصراحه بنعتمد على البلاسينتا دي كده نقعد نلعب بقى ميه كتير قدامك كده وحاجات لونها ابيض نروح موقف وتقيس عدت 5 مللي بتولد. تعتمد مللي على البلاسينتال جريد. طيب الويل بينج بقى، احنا عندنا الويل بينج حاجتين فيرست هاف وسكند هاف. فيرست هاف كونجنتال فيتال مالفورميشن فبتعمل الترا ساوند. عندنا احنا في الاماكن المحترمه زي المركز القوي للبحوث برضه بيعملوا ايه؟ بيعملوا انسنتيسيز وبره بقى كورنسنتيسيز وحاجات نظيفه. احنا اللي نقدر عليه نعمله احنا كركات النساء ايه؟ الترا ساوند. شوف بقى بيبي كونجيت اهو في الفيرست اهو خلاص؟ اما في السكند بقى ماشي ما اتكونت فبعمل بلاسنتال انسفشنسي ايه؟ تيست. بلاسنتال انسفشنسي تيست الاسماء اللي عليك هتزود اسم على اللي عندك كلهم مكتوبين ما عدا اسم واحد. اول اسم بعمله دي اف ام سي، ايه بقى الكابيتال الاسم ده؟ ديلي فيتال موفمنت كاونت اسمه كده. دي اول حاجه بتتعمل بلاسنتال انسفشنسي ديلي فيتال موفمنت كاونت، عدي حركه البيبي. تيجي لك تقول لك انا قلقان البيبي يحصل له حاجه يا دكتور، روح يلاقي ايه عندها القلب عندها الضغط. قول لها عدي حركه البيبي كل يوم في النص الثاني. كل يوم عدي 10 ساعات، اذا عدى 10 حركات البيبي سليم. اشمعنى 10 ده ستاندرد خالص. يقول لك 10 موفمنت بير 10 اورز، يعني في 10 ساعات اتحرك كام حركه؟ 10. حتى سموا التست ده كاونت تو 10. عدوا لكام؟ ل 10. يبقى انا هقول لها كده بس لازم تكون متعلمه وبتحس، في ناس ما بتحسش. يعني تقول لك ما بيتحركش خالص. طيب نعمل سونار، الاقيه بيبلبط وبيخبط السونار اسف، حسيت يا مدام؟ خالص، لا انت ما بتحسيش بقى. يبقى اذا كانت بتحس بتبقى مساعده لينا احنا. ما بتحسش تبقى مصيبه. طب نفترض بتحس وغبيه. يعني تقول لك اذا عمل كده دي كام حركه؟ خلاص؟ قلت لها طب ايه ده كده؟ قالت له انا خبط كتير، دي خبط. يعني هتعتبريها ايه؟ خط. طب اذا نغبش لا انت مجنونه بقى خلاص؟ يبقى عندنا ديلي فيتال موفمنت كاونت يقول لك اسمها كاونت تاني. طيب نفترض ما عرفناش نمشي بالطريقه دي. وقالت لك ما بيتحركش والله ولا شبه بالبلبط. قال لك طب تعالي نعمل نون ستريس تيست مكتوب عندك بقى. ان اس تي ده نون ستريس تيست. يعني ايه نون ستريس؟ يعني نزود اوكستوسين. نسيبها في اوضه لوحدها. حط لها جابه على بطنها طب تعرفوه. وماسكه في ايديها حاجه بزرار كده عشان تعمل حركات البيبي، يعني كل ما تتحرك تبقى عامله كده يظهر حاجه في الورقه اللي بتطلع من الجهاز. واقول لها تلت ساعه واجي اشوف. اسمه نون ستريسد، يعني ما ركبتش ايه اوكستوس. اللي جنبه اسمه اوكستوس تشالنج تيست، ده ستريس بقى، يعني ركب الطن وده البيبي تابع على ولد. خلاص طبعا مشكله الاوكستوس ممكن يدخلك ولاده مبكره ولا لا، عشان ده خطر. يبقى النون ستريس احلى من اوكستوس تشالنج تيست، اسمه اوكستوس تشالنج تيست ده اسمه بس. في بعض الستات الاغبيه ماسكه الجهاز كده وقاعده لوحدها تلت ساعه زهقانه زرار كده تك تك تك تك ده خطوط خطوط خطوط خطوط، اما تتجنن ده كل موفمنت احنا بننبه عليه عشان ما يبص الجهاز ايه اذا ضغطت في وقت البيض ما اتحركش هينفتح ونمشي. ده يعني بقى مركزه بقى اضغط ولا لا اضغط ولا لا. وقت في واحده مجنونه تطلع ما نشوف هتنفجر تروح ايه يعني مجنونه بقى. يبقى النون ستريس تيست ده حلو بس محتاج واحده عقله نوعا ما. مكتوبه عندك اذا طلع نيجاتيف يعني كويس عيده كل اسبوع، يعني اذا طلع نيجاتيف اجيبها في الاوضه دي تلت ساعه وتقعد ايه تلعب. امال اذا طلع في مصيبه ما مش حاجه حاجه اتاكد اعمل بايوفيزيكال بروفايل بي بي بي بي اللي عندك دي بايوفيزيكال بروفايل اكتب سونار شات تلفزيونيه بايوفيزيكال بروفايل او دوبلر. ايه الدوبلر ده؟ بيعرفك كميه الدم اللي رايحه فين. بص العناوين دي بتتكتب اسماء فقط في الميديكال ريسورس، يعني تقول له حركه البيت ونون ستريس تيست اذا طلع مفيش حاجه كل اسبوع، اذا طلع في حاجه بيفتكر بروفايل ودوبلر. الحصه اللي جايه بتاعت يوم السبت قبل ما حد يجي 7 8 ونص في 10 قبل ما تيجي تكون قال الاوبجكت بوستير، لان الحصه فيها ايه؟ فيها فيس وشولدر، يعني ولا هتفهم الفيس الا اذا كنت مذاكر الاوبجكت بوستير. فيوم السبت تجيب مذكره النورمال ليبر وبقيت الكوريا ادرامز كان في كريماتور ابشر في مانجا. يوم الحد تكون مذاكر ده، ما ذاكرتش ده مش هتقدر تتكلم في الميديكال ريسورس. يبقى الجزء ده بيتذاكر على يوم الحد. Thank you.